بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه بعد. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودرس إما قدمت لك درس نمرو 35. بعد ما رسول عليه الصلاة والسلام يعني حديبية ريارة صلح الحديبية كرنا تقصيري كفار ومشركين مكة كيغيرو رسول صلى الله عليه وسلم للصحابي غورو رسول صلى الله عليه وسلم غا حديبية تيغينيا كفار غا رسول كيره كسودوغنا مكة ريا دير غا تركيغنا إما بيناتو صلو كرني صلو كي أدرغو صلح الحديبية غنالي، لكن صلو كي بنوتو بوي صلو كي غير يعني قني منا مسلمين بيجين منا غاراكي بنوتو او غدر ده او بي او مكة كني اسلام ده او دره مسلم منا سو حاجره غنرا مكة ره مدينة ارتيغيني رسول دو مسلمين غروغنا داخنة او غي بيادره مسلم ميغا كي دل نورو مكة وغر سلمي سيدي مانا غوغي امرا مهاجر يو مانا غوغي او بر مسلم ميلا كوني كوا قويرا كريا راغور كوني كوا دنگار كبيا كريا كوني كوا كيكيا حاجر نور كوغنا كريا او مستضعفين نگن لدي كي مكة كرغر كناي او كدا كي نوني كنگي ني كي كنگي غور اجيز غور كي ريغا اموي ني كدا كي نوغا قاهوي ني ازر غور ايغا Ogor biara koyara iboriga, or dangairiga, or ginere, ye bedin ake, hijirin ake biara, tego akaste, obadogana, amanakirios, awukirios sinasu, kedaka inoga, Mustafa Afin niginari, mana all the if ginere, budrakir, midinir hajirin, salnuke, a group Mustafa Afin. O Mustafa Afin care. Can a Muslim marry my career, can a hijirin? بر اوكي يعني مكه اوك بندي گوي اوكي كسو هجرين مدينه سالنوگي جوگنا كاناري رسول صلى الله عليه وسلم بينا قشينا وي اكور سيني دري گرنگين ني بندي كي دري اودوندرو بندي ابورگا دا كاناري وكغا بس اول مره كلمني بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا گدراون صحابي الرحمن رحيم رو ادورن الرحمن الرحيم گاي تنوگني ني توكل رسول كي ديرو رسول صلى الله عليه وسلم كي رحمن رحيم كي بيدان كيرو اير سار سواتي ني برتار ما غور فوتكن بسمك اللهم اي كداني طيب ثاني انكي هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله واهل مكه لا لا محمد رسول الله يا ديرو محمد ابن عبد الله يا قدره محمد رسول الله يا قدره محمد رسول الله اگے باغنے نے تو گا کفار مکہ کی اگے ڈرنے سو سولون کے لار تے ڈرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ کہ بلان کی رو ان ایر سار سے وتے نہ ما غور ہت کے محمد ابن عبد الله بک بنو بندی کوئی کوئی یاد رہ گرا بندی کوئی او مسلم میرے مکہ رہے مدینہ ارتگنی نی کیرے او مکہ کرکی کی صحابی سکو اونی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیرے بینے ہونے نسکل آرون ایسا او مسلم میرے کتو گرکی تے کیرے کیرے گنی عرب بنا رو فرجہ دانے کارا رہا کیرے نیسا ایرور سرے گو کیرے بینے ہونے جملہ کی او عبور آردگنی سولو کی سولو مسلم گئے بگی گی مانا ظلم ایگ نی کفار گئے مسلحین تو گانے گی کی بندی گونے رہے مانا مسلم گئے ضعیف سے رہے شروط کوئی بگی وہ گاگا آگے بلینے گی دار گری یعنی اوکو نے بگی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایلی ری اوکوئی مسلم میں کہتو گیر کس لیے سو تور ہی سندہ کی ری گی ربنا الفرج کا مخرج کا دانے کھانا رکھے لی گی kere bandiga karegi ogi nara muslimi duna nurti biri kufri nara makkartigi tu kere nagi din ma normal ge ogun ko for gina ke tu ke ti ake de ne dise o tu gi muslim gina ke nu ti ake be te yun ne ge ber awuni o tu gi muslim gina ke nu ke ti gini ke be te gi o ke nu ko for gina ke tu ke ti ke do on dana ga tu gi ne u sa ga tu ta ta we be te ga ste be ne le mane ge o ke dana de en nara de tu gi ne so u o kenu ge ne ko forta yara makar ke tin tew ke de ne gidi aki se do ni rasul sallallahu alaihi wasallam o ko for ge ne re o tewurti de ko for ge na makar tigi rabana tewra joy si yare ne garda woni ke darde ke yare te kinu ni wa muslimere makar er kesre tewur ke ra o kar ke digi ni iro e na so tew ke da ke digar ber o sallamita e garo suidari iro e na so iroro makhraj ka gana da kayli naso to oki iror se dego barba ka debete itifaqi ki terne tarafen se ko ma sinya gine er kana ma sinya gine er magu hinya badoro sahabi ni abu dujana gine abu jundul ni abu jundul ki waagoy danar kebara hajirin nu tobaye shabab ke nara wa malanne yani o nara hajirin nara mak medina tiera rasul do be jihad hadrina na so ba gor biara suhair ibn amr gnali guy ba go biara koyara ibar ke diru rasul bure biara ke tegina taira so akke iba wa ke nara iba kuni de yiki de kuni magar ke der kiti ba go suhair ibn amr go gine ya muhammad naro te uru ma sagi ta fage tok sande ki te fage ye kay ne ni akire ki dana kay ni se kay no ne ga ge ite fage to ki kebir fashere ta so ki buri ni e dimnu ye ger ger ro buri ki ke ga be ru rasul sallallahu alaihi wasallam bari no se ye ya abu jundul tawru o karu su deri te fage ye ne de dina so tagara himainen do soir ibn amr go yina odo tar tagara biada tar gina ka karara ma go do kere koyere ya muslim wa islam ere ma karar karna jorog na ere to biya ima marte ge biro ime hitti ko kufar ror ju ere fitine gina jier sette gina tira de gina din muhammad ke dai gina obado ere ju azbiri gini ne na ibar ba taru hitti gina digi Muslims, when is he here? Kahana ke? Rasul sallallahu alaihi wasallam iliri. Tu, ema ogar ke itifaqi de dene aso. Tu wa Muslim ge, Islam ge, tit or ne tafigin de kadri no didong. Abu Jundul na, Rabbana subhanahu wa ta'ala ro. Naga, wana nama kariga ka Rabbana faraja kahana de negeri naso sabar no. Hittigaga o kar fatenede hittigaga o kar dinni bigir fatenede gine diro hitnago sabarnago o jorgo ina rabana negidigi ihtasibina intazirnago rabana subhanahu wa ta'ala naga o mustada'ifin nega gawe rabana subhanahu wa ta'ala ro faraj ka makhraj ka kirna negilna so o jorga ihtasibina sabr ga sabrna abajon dol badan ner ko giddamu gur muslim dare yero horogna kaare maudo ko yara chate bigna ayre gina ne kriya kay yene ge muslim nosto go yina mar da ki ar digin ittifaq kida gar rawni ber muslim ke aslan sono lani mane taru nen rasul sallallahu alaihi wasallam walifu rubumi arbay ber o ke dana sono rek ya kaaba akatu figini ya noy gito woni ber kaaba kana junor taru hitno ngi raike gudo ye ene ga kuyulnu ye taru ga salen rasul sallallahu alaihi wasallam oge gawur tane gina taru galen ittifaqi ye gina rakalite ki gina ra o muslim idir kufar do sogna kay ni ittifaqi gardawni o ittifaqi ye mar daga o ekure majirin dere gina umar bin khattab قبيلة أوس كدر سيد حضير رجنا لي سيد الأوس وبدر خزر كدر رس سعد بن عبادة وأورطة وأكبر طاغي مرضتي عمر بن الخطاب حتى رسول صلى الله عليه وسلم كركي يا رسول الله نا رسول إروك نا إروك إيه مسلم قوينا تسيرة لغاية تويرو إيه كفار مشركين قوي دين غا رسول غا إروك كتاب غا أردغن غا كيا إروك إيه نيانا دين تو غين من ناسان دارا كفر دين غي أكبر غنغا شروط قوي تور غرنا تكيا إيه دارا تبدين دا سان نغن دا جودة تلين ay rasul ene naso iroga asega iros ega umri rokeriya tiga degere de sayna so arabana nosurati rego na janno junanin ni ya rasulallah da ugu makara ga jandido na ruya aynere ka bagita tirbe tu fidere ta tuitto de halle kekere hadi tu ko bilar da badale ruya ayne ga barzante kairo emen nena hitteligin sey ruya ayi sey ri dana abe bigir tu fini ga nubu yagne eh kana abe gi no bno tu fini ka ba kare ga na suri siri abe gi no idan ganda ziyadar kana ri lakin ganda مستوى كان بردين غير سوري حق عين عمر بن الخطاب ابو بكر الصديق كرتي ابو بكر الصديق نا تي حاصل كان كدايس تي تور سيني دال تي كدايس ني انا سو حيا داي حيا تور غردي ني تو سن لون كفار تيت يا ري تي راو ني يرو يرو سو تي كي تو سو مسلم تي نبي سو تي تي تارو غردي نا سو تارو هيتل غير داي ني تو سن لون انا جاي سيرو مسلم ايرير جردينا كفر دو سوغنا كاينا توحيد تلا بيار تساري دايغن اوغا ساكو مستيت سونو لين ناسو الرسول بنا غاد ميغنا تو تونوي ابو بكر الصديق ليري عمر بن الخطاب نا اوغي رسول لي عمر ارو كرغي كاينير يروغي كلا رسول او خازلنا نصرني نا جوني الرسول دو تيكي نكيغي ديك رسول صلى الله عليه وسلم حكمة أقول أوكنا قوّا كنا تاركنا أوكنا قوّا كنا نمغنا وماردا كنا لو تيجي في مين ينو أكيره نو همي بدل نمني سلوكي مسألة دي نور كي إيبي سلمتي ده تري نر إيبي تانتي ده تري نر إيبي كي تو تانتي ده تري لور نجاي ده تري نو من نمنا سوي بيجيني إرتجي نصوري ربنا بيجي تبي كورنا تري دي مني تو خزلت ده ترى نسو نو سويو اكي اور دو سكو كما سيلر سولو كيرنا توكسيو رسول صلى الله عليه وسلم صلح الحديبيه غدي يغو كاتبيغنا توك سيلر او دو غوار غو تبر هيتكير بل غا كي غو كده كسو ايما ما را ابيغي ما كان سولو شروط بنديغاني ابيغي ولا عمره غادي نوس ما كان سولوس unna uligini ni arauga o alam ge ege ko farge makka oge mama jeste bela kese sugne ge geur eule to afo kirni ngine kiye tegini naso to rijari to kimaro to moral to ka katari tino ebe ge taru hitinera ebe ala ngin ko inade sabi to hitrawni tatu ke kibir ko kade ge ro taba ga to fi dalegi to ne tadu hitelo tadu hitina ke sur bago der dor yuna nen kelar de do rasul sallallahu alaihi wasallam no sabar ne go ay umr iro ke ri ke gere nasu mu sabar ne o ga ber suno ile ne menigi tadu hitnen ber ene ga ru hitina ber jugru ga ene ga ikhtar ga nay rasul o gune kera ber نصر تالي أكيد أكيد كسر نصر تالي لكن نصر جنرا أنا كذي ربنا سبحانه وتعالى أنا كثير يجي أونه نسي أو إما سنودان كه أو مسلم دري رأي سنودان كير أو كفر مكة أو كثير Rasul sallallahu alaihi wasallam keida kawan kesulungna sunulane keroge ko bayani sokko dar sinere ber sokko dar sinere dinul islam ge tara poy kibina awnara jihad ka ber do boysere futuhat ka ber do fatayina ber do gadin no sorgina neso arabana qabador ke darani mani o kan nolena ku ge wuni amar ye rokko o wuni ga rasul ke arabana subhanahu wa ta'ala ke kusu dirra kala solo ko warna solo re kirna toxeri solo ge zaire wo nonin bunutte wo ge mana ko far geru ti gaga ge na solo ger mana terno u gaga be ge ge dile non terno ko ni aka ge daire rasul passe se mushkila ke yona so sinyanu na wasse se ema solo tokne ko fardo rasul sallallahu alaihi wasallam do ittifaqi goy solan ko debi kerna bunutu ka debi na sakko sinye gene to akay gene rasul sallallahu alaihi wasallam kaso ino tegene imatu haram alertidi ber haram alertidi kana labbe kana re imatu haram alertidi hadis so dalati maka ima tabar dalati salam ima tu hukm al ihsar rego muhsar regene di mana o goy ka bara ko tay marina ko tay ga salim do ko gene ga tu be ka bara ko tay dalati nasu kebigiru hali tuka dabadare kebigiru ta tuka to do dalare medina hitala kay dalare goye bere hadi ga dababa ta guru ga to beno ne dieso oh akhar rasul kere hitkina ime tu kebirat ne medina hitali naso ta baga ida terbaros to so makat sala daros o garte itifage didi naso goy be hadi ga da ba ba taglu wa to beno oh aka kesuru goy ginara e metu maka ye ira tirbaro na bari tu tokni wo goy be hadi ga da ba ba ta ga to be ga gasre be ga abado be ga medinar hitere ne oh aka oh aga minat karios oh goy ginios oga ber ene ke gray ene ngakee o ber tadur hitkina makka nyaagu der saliki nga ana keki kame ana o akhara wana taqide kame rasul sallallahu alaihi wasallam baringa ana keki boyine hema ko kareruri hema ber rasul sallallahu alaihi wasallam begeni baago tabere kee nyaawa dare nyakra dare gura kernere berba o gura ko ka o sorro berte be kay e ma dur ki nyaawa kra ummi salama ay be ummi salama ker kena ker ulido nyaawa kra hero e uchia solo tok ne ga o ga goy ge goy be hadi ga da ba be tagun ga uy kam be obdo be ge hallelete de yara be ga her ta kay di ga uwati ge o a karom barin korga ana ikinesu umma salama idiri ya rasulullah barigi dirina garne gine ne o a tinogos ornet barina ko akasana wasu na direto goyina gine serita bena dana hadi gino wada bana halaguna tagano ire kan ne ne gine ne goyina berga derego o a gatinogos bariga kasana was di wala debago ga inogosu goyina gine malgana goy hadi gino kada bana hittina ko ina nenne o ko halaki tawali taji to na kuruna eso o kana kirnu no rasul sallallahu alaihi wasallam tawari sedi te bele ka o sori ti di ko ne bar hadi so ne kedi di go do daba ni sokko poro woni di do sokko koro ne di do sokko no a woro ko sordo selbu wora dale ti e ko ko halak danar ta ke torin ner enne do enne halak o ta to do kuule ko ina ta wi to gna rasul sallallahu alaihi wasallam go gna ta go ko ke den ne ko do ne ge o rasa ko go gna ona hadi go tabari tingiran da ba gna sok hadi da ba gna te hayna ko ka so sok da ba shidda o ga gam ne ne gi minar ko ne ko ne eraldu korga ana ke ke mal da bagane tagu yi kuire aba dogane rasul sallallahu alaihi wasallam bergere do imel ker fa thabat awwal rasul sallallahu alaihi wasallam bago shaurene o baro ma mumkin gena bar bago shaurene kare bar bago isi ay o dai fere sara nda yigene ne jando fikra ne tisara nda wakti hasab ar fikra nda agal gono tahige bago shaur no na kor ke sar bab dani ke ne kare bago ber arsi bago shaur tay ogen man ya to da man صدق النساء كذب الرسل ناي تو اراي مرا بكس ورا ناي تكسف قتي جس ساغت تمنغي باغون شاوري تاي كرا باغو بدرغي ورا كل عظيم امراغي او كنو غن ربط ليري تدو غون باغو اون يونا كواي ارمرا بري جساليري راجل برجالا كريم باميالا baroka to do wa baroka ni se jut ki ga bawo go ding jut ba go herna ke dege ena jut o jut kerem ay na bawo go bawo de ke bawo di ki berga dor ne ke dia ter wega u dore baro ke kerem se le jut se le ne kere o genera sura genera o genera kibaru o wagni nara o azim nara o sokora tare ki todo go bagwa ne u bawo ki todo go yogni ni o ki sam izan bago go unsur o muhimmi rai go gata de bien shaure ga shaure te rai ki go ka ukuni dai men do men gi ukuni gi rai go gi mudayaka shidda ayni ni ne gari Rasul sallallahu alaihi wasallam bari korga ana ki kere kor na wala ki kere khema or hitkine u dikin nane hasle ke gane ki kege bari mina ga gane ki um sallama direkt to wal er kina dina kina dina ko usre kere er berdo kido sawa sawa dina bari gerdo berdo gerdo hasle ke gane tani anage omberu omrar juni ga hajtu juni ga tener manayne gini ni ke manayne gini bedor hadithi ni ga da bana tagra wi kan ne nara tadu ken ebe ara forsa ni juni obani nabi alayhi salatu wassalam o goy ta wi kwa ko eri do o ko ne ga ta wi tos kena kara o ko ne ga ge wi bigira sam sam gena gasre gini ربنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاء كرنا ومحلقين اللهم ارحم المحلقين او اغفر للمحلقين يا رسول الله مقصرين غايغن ريسو ارحم المحلقين يا رسول الله مقصرين غن كان ارحم المحلقين غن استغفار وغوار نسو والمقصرين معنى محلقين ثلاثه مرات دعاء كرنا كيره استغوي غاوي غوي غاي بيغري كسني حلقت تقصير لغا تاغي انا قرتو نغرو هي تيغا عمرايغا دا سيرينا بيغري كان نغرو انا قرتو نغي افضل النبي عليه الصلاه والسلام ام حديبيه ريرا مدينه هر كاجاني غاردر اي كان مدينه غا قوسلي كاغنو اي كسير اي بدارو سوره الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا تيكغنا كي غاردي نبي عليه الصلاه والسلام سوره كي تيكغنا كي قرا باغنا كي نيغني انزلت علي الليله سوره لهي احب الي مما طلعت عليه الشمس اوجا غني اوجا كيغي سوره ني تيكغنا كيري سوره كي تي ادوره قصر ده سوريغا سقو اغيريغا سوره كي تاكي غريني إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر إنا fatahna laka fathan mubina. Sahabat ini ya Rasulullah, kif fathi wagin? Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am walladhi nafsi biyadi innahu la fath." Fath gedah. Mana Islam ke tagi? Idin no syaratai. Mana Makkah tagi ko bai ni? Fakan ber suluki ga korga ana ke kiye? Muslim kuni kasana tadu hisse da korga ana ke kiye? Ke mungkin gina koro kiraira kana ko kinuru ku dare tadu jagene ka korga ana ke kiye gina yere suraki te jagene ge farai gene. Lana fatihatu tiyege ber habar kidinu Rasul sallallahu alaihi wasallam ber do tikir negiro ti rabana subhanahu wa taala kirnu ti Rasul sallallahu alaihi wasallam do kirne goro yere ti be gay khair gene da'wa bi ka din bi ka ti be gay far harige rabana subhanahu wa taala quran karege sulal hudaybiya ki fathan mubina negina kidi suluki o sahabi kuniga aradegene o kuniga biwo murtata nuune o ga kor tiya burti du kare eude kusra abdagne re lakin quran ge suluki azabi serara suluki zat fatih ge nabi alayhi salatu wassalam yani suluki ber erkerne ge hakke de akerne rabbana subhanahu wa ta'ala liyaghfira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka kesokko rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sallallahu alayhi wasallam her qadoy ge Quran ki kere ke o gui yani sahabi gui suluki kana gablante nune mina ittarbite suluki seido didago gine abdagen do rabbana subhanahu wa ta'ala sekinate ye sanara sabite gine ga kana na kwa islam na kosros kana na kwa rasul arde gine kana o bariki akwado dido maslatu do bari sare tu do berba okede ge tatar imene ge kana daraja kire arwe nugi ربنا سبحانه وتعالى ثبت سيري قران كريم يعني هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما كيرغان داي بروغاغي ربنا سبحانه وتعالى طمأنينة سكينه روغا تدو مؤمنين كي غرتي سيلاغا ايمان ودانا كني غرز بغير كير ايمان كسنا كي كيغا برسبت ثبت يعني ki ashan fadl arabana ki danar heregen doga zukregen kera el danar shukro kirna ibada o kirna doga kirna quran ge bay'a goy ko bay goy usman mi afan ni usman mi afan rasul sallallahu alaihi wasallam do qara junera na bari tour bode kasar tirege ko farga bode an hayrin galde go na junere ko farga ne faudin de bari tour yin tere te kan kamel do bogo usman tiro ayndo usman ara ya tafawati de bari tiri kasade kana tokono gona kayelere usman kini gini ni bega e usman kini gina ga er berdo diri no dare gina usman kini gini rasul sallallahu alaihi wasallam habar giru tayre ge bega de kayra biarenne sabi sokko harga gina ra nakko ga heros nakko e kaso ga kokre sini mani heri eri bos nirdakilnus hede bos enna be gitar nere ni deita ni nere ni deita ni so kono sono de menegi o taru wala heroes firremos to kya baba ya en nuga nege sokko ke enna tiune bigir to sono de menegi heri ni heri ke ide hini dor baya yin baya ki quran do ke kasai negeni rabbana subhanahu wa ta'ala innal ladina yubayunaka inma yubayun allah يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما كده بيان رسول صلى الله عليه وسلم حديثنا يقني لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقنره كو بايع دور بيقني تدو دورو رسول بايع يقني جيسو لون وده ألف وربما نفر تبراني sokko baya yigini o watti kana baya yigini o to munafiqi o to ogna kana rasul baya yigini o ma gi sokko rasul baya yigini o ko baydo rasul baya yigini ge o ko baydo rasul ma bigir ma ke den na tawhid dogna ki do o to nakko ga yebi begin war dina won manaw ya nakko aji esu rog oto janna mu bashara sa fa janna darbali binisba la ru ya rasul sallallahu alaihi wasallam no akke makar terbali ngina o ko bo taga ka kana makka akke darbay nugne hitkire o ko ya rasul allah barkina ina to wondo gana ko ligine rasul sallallahu alaihi wasallam ebe giiga igiya kana ebe kina ino kiabi lakin ebe ki dogne kido quran kere ru ya da ko warne ne ruya ke si rasul ruya akke si re iroro umro ka na re rasul al amre ke ne ke sanje ke ne ma wa je se yari me ne ke ruya akke si quran ne ni laqad sadaqa allah rasulahu ruya bil haq la tadkhulunna al masjid al haram in sha allah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu فجعل من دون ذلك فتحا قريبا ثم سوره الفتح جي اخر غوغي دار خاتمه غني نهايه وقت توكني رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي وروي مداهجن منا ذكر خير دو كوري قران يغني محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما سورة الفتح وقوي كان رسول صلى الله عليه وسلم بيه كوركا وسرنو دو togaage o koni jahis to kasuranen ke da kasurire lakin o ke aing maka or no era na ka hit ke o jabo ge dara bara sanu kana ka ayu sa yaqulu al mukhallafun idan qalabtum ila ugu mukhallafin ke u hitibe enar jabe ge ne shagalatna amwaluna wa ulana fastaghfir lana ba wutugiru burtugiru shagale tegina ga kana ayde nurti asurdagu ma istighfar dina tegina idigin yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim tetedu wuri ki berara aguru bari tedu wuri yoy ka sali ne agini bal zalantum alla yanqalibu ar-rasul al-muslimu ila ahli abada rasul ga sahabi go ga nakko atadu hikke na kislo nernu jane be rasan kana kasor bo menegi wala burdo ga kana shagale ne nulus wala ba ga kana shagale ne nulus sing surat al fatih ge sulal hudaybiya ga fatih ge rasul sallallahu alaihi wasallam ga rabbana zamba ga no wala araka ge ga emirata tadura ka sare ga sokko rabbana samene ge ne ربنا كده نعمة تمشي لنا جدا نجنا ربنا سبحانه وتعالى فضل غا أكل لنا جدا نجنا بيجي نرخي سكيك مؤمنين غا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة زن سبب مغفرة غا أجر أكل غا سكوا وادينا سورة غوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أدرك لك محمد رسول الله محمد كي رسول إيروكي والذين معه وبردو بيغ اشدوا على الكفار كفر بيغيني شديد تيغن كو بيغيرغا شديد كولا بيغيرغا شديد كنو بيغيرغا شديد سير ساونا بيغيرغا شديد اشدوا على الكفار رحماء بينهم رحماء بينهم بيناتوغي نيني ارحمني بالرحمه بالمحنار بل لطفته بل اخواره بل محبره بغير برفع ودي تايري منيجي بريغو شده يا ودي رحماء بينهم او براي ني ني يا سالانري يا اوركوري يا عباده امبري منيجي ساغتو نن او بريك سنة او تكوري دينا تي باطل دو شغلين داين ديل نوم تراهم ركعا سجدا او عيني ناغي عباده باريرو يا عبادة حال دو يا صلاة باريرو يا طهارة باريرو تي بغا نرسي منيجي ساقط له باطل غفلة سيرو يتغون فضلا من الله ورضوانا بر تدريجي ساقو iru rafadol le gari irda iru ki gari ana teru ka khales ti berdu dilegi sokko fadol iru kiru irda iru kiru rabbana begi gu gabal aningina radi aningina begi bergari simahum fi wujuhihim min athar as-sujud alama gwe ibaraki nur ibadake sifa ibadake ge idrauka ayne no ningini egateri dhalika mathaluhum fi at-taurat wa mathaluhum fi al-injil sifatu ke taurat to ga o began na ga nabi muhammad o began na be yi na kikiti injil do ga nabi musa inma musa taurat ker sifa gu ka be dagna nafi nabi isa injil giru sifatu ke be dagna mana kutub ke sokko rasul muhammad ka rasul gi na ka be gina ya sahabi go be ga ga sifatu be gin na yi kitab ke ara ga sokko zukri dai idan okay rabbana subhanahu wa ta'ala ro mada hegen shukure gene sefa go akwai ka gasai khalidan le yom al qiyamah qabtu okay goyre gare nage sifatu go begi tanner teguri nene sifatu ke gadai wa bar shiyani ni ni bar netai kebiren no gene sifatu go kero nas wa sifu go kero nas wa sifu go kairi u bar nene dai dai ni ni nutina bar nene dai kayan begu ina so en ba kay ta bin ina bernan de insha Allah sulh al hudaybiyah taqina rasul sallallahu alaihi wasallam hijina em medina kati ba'd ma medina kati ga natay ko sulh al hudaybiyah ki ga torata du dai hasil ke ga insha Allah darse imarakis ke ko yir kasli